الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث فيما أورده المؤلف من الأذكار وفضائلها في هذا الباب، فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الحديث الثاني هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، عرفنا معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد وما تضمنته من النفي والإثبات، وأن المعنى لا معبود بحق إلا الله. فشطرها الأول النفي، نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وما يتصل بذلك وما يرتبط به من العابدين وما يخالف شرع الله تبارك وتعالى من مساخطه والمعاصي والآثام، كل ذلك متفرع عن شجرة الشرك. ثم أكد ذلك بقوله وحده، فهذا لا إله إلا الله، فهذا هو الإثبات، أكده بقوله وحده. ثم أيضا أكده بتأكيد آخر بقوله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في إلهيته ولا في ربوبيته تبارك وتعالى. له الملك، الملك الحقيقي، واللام هذه للملك، فالملك كله لله تبارك وتعالى، فله التصرف المطلق. قل اللهم مالك الملك يملكه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وله الحمد، تضاف إليه أوصاف الكمال والمحامد لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فإن الحمد المطلق لا يكون إلا للكامل المطلق، الكمال المطلق من كل وجه، وهو على كل شيء قدير، فهو بالغ القدرة، لا يمتنع عليه شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا قال في هذا الحديث أنه من قال ذلك 10 مرار، يعني 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. 4 أنفس من ولد إسماعيل، فمثل هذا فضل عظيم. وقد جاء في هذه الرواية المشهورة أنه كمن أعتق 4 أنفس، وجاء في روايات أخرى غير ذلك من العدد، لكن أكثر الروايات وأشهر الروايات في ذكر 4. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قولها 100 مرة أنه كمن أعتق 10 من الرقاب، فيكون مقابل كل 10 مرات رقبة من قبل المضاعفة، كما يقول بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة، يقول: وهي مع ذلك لمطلق الرقاب، ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل 10 من غيرهم، 4 منهم لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا عن العجم. وعلى كل حال المشهور 4 رقاب في مثل هذا الحديث، من قالها 10 مرار. وجمع غيره كالقرطبي في المفهم بين اختلاف الروايات أن ذلك يكون بحسب اختلاف الذاكرين، أحوال الذاكرين من جهة حضور القلب وعقل المعنى والخشوع وما يحصل في القلب من إخبات ونحوه، فيتفاوت بسبب ذلك الثواب والجزاء عند الله تبارك وتعالى، بخلاف من أجرى ذلك على لسانه دون أن يعقله قلبه أو أن يفهم هذه معاني هذه الأذكار. فيتفاوت الثواب بهذا الاعتبار كما يقوله صاحب المفهم، وهذا يحتمل، ولكن قد يقال بأن ذلك لا يخلو من إشكال، وإن كان هذا ورد في جملة من الأعمال الصالحة في ذكر التفاوت بينها في روايات وأحاديث مختلفة. وعلى كل حال، بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خص كون هذه الرقاب من ولد إسماعيل باعتبار أنها الأنفس والأكمل والأشرف والأرفع قدرا ودرجة، وهم الأكثر سماحة وحسبا وشجاعة وفهما وفصاحة وعفة ونزاهة، هذا كله في أوصاف هؤلاء من ولد إسماعيل. هذه الأوصاف موجودة في العرب أكثر من غيرهم، وهي موجودة في ولد إسماعيل أكثر من غيرهم من العرب، فإن العرب يتفاضلون، كذلك أيضا الناس يتفاضلون إذا استووا في التقوى، فإنهم يكون من كان من ولد إسماعيل فإنه يكون له مزية بهذا الاعتبار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وكان ذلك من سبي تميم. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أحب تميما لثلاث. وذكر منها أنه لما جاءت صدقاتهم، يعني زكاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومي، مع أن تميما ليسوا من قريش كما هو معلوم. وقال أيضا: اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تميم بأنهم أشد الأمة على الدجال، أشد أمتي على الدجال، وهم تميم. فدل هذا على التفاضل والتفاوت بين الناس، وهذا لا يعارض قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الكلام فيما إذا استووا في التقوى، هل هناك مزية؟ فيقال: من كان له نسب شريف يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا شك أنها مزية، ومن كان من قريش فهذه مزية، ومن كان من العرب فهذه مزية على الأعاجم إذا استووا بالتقوى. لكن إذا وجد أعجمي وهو تقي لله تبارك وتعالى مؤمن، ووجد من آل هاشم وهو فاجر أو لربما يكون كافرا، فلا شك أن الأعجمي أكرم وأفضل وأرفع. ولذلك انظروا فيما قال الله تبارك وتعالى في حق أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسب لا شك أنه في غاية الشرف: تبت يدا أبي لهب وتب. أما زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذكره في القرآن، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، وهو مولى. ولو نظرتم في ترجمته ومن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب، زوجه بنت عقبة أم كلثوم، بنت عقبة بن أبي معيط، وهو من أشراف قريش، وزوجه ابنة عمته البيضاء، زوجه زينب بن جحش، وتزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج عددا من النساء. على كل حال، فالتقوى هي المعتبر والمعول، وإنما الكلام إذا استوى الناس في التقوى. هل لقريش مزية؟ هل لبني تميم مثلا مزية على غيرهم؟ هل للعرب مزية على الأعاجم أو لا؟ في هذا القدر فقط. وأما اتخاذ ذلك للعصبيات والنعرات الجاهلية فهذا لا يجوز، والله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ففرق بين الكلام في التفاضل إذا استوى الناس بالتقوى، وبين اتخاذ ذلك على سبيل الفخر والعصبيات الجاهلية فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا الحديث يؤخذ منه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن بني إسماعيل يعتقون إذا كانوا كذلك فهذا يدل على ثبوت الرق في حقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتقها وأخبر أنها من ولد إسماعيل. هذا الحديث هل يقال بأنه من كان عليه عتق رقبة في الكفارات مثلا ثم قال هذا الذكر 10 مرات، قال لا إله إلا الله إلى آخره 10 مرات، كأنما أعتق 4 من ولدي إسماعيل أشرف الرقاب، هل يقال هذا يجزئه عن الرقبة التي عليه؟ الجواب لا، وقد مضى الكلام على هذا المعنى في مناسبات سابقة، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى في مسجد قباء صلى 2 ركعة من غير الفريضة فهذا يكون بعمره، لكن من كان عليه نذر، وعلى القول الراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة، فهل يجزئه ذهابه إلى قباء يصلي في 2 ركعة عن نذره أو عن عمرته الواجبة الفرض؟ الجواب لا، ذلك لا يجزئه. كذلك الحديث في من جلس بعد الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كان له أجر حجة وعمرة تامتان، عند من حسن هذا الحديث. كذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لو أنه نذر أن يقرأ ثلث القرآن أو أن يقرأ القرآن في ليلة فقرأ قل هو الله أحد 3 مرات هل يجزئه؟ الجواب لا. هل يكون هذا كمن قرأ ختمة ذاك الذي قرأها 3 مرات، أو هذا الذي صلى في قباء 2 ركعة كمن مشى وذهب وسافر وأنفق وخطأ ثم جاء بعمره وصلى في المسجد الحرام؟ الجواب لا، هو غاية ما هنالك أنه يكون له كأجر عمره، لكن تبقى أعمال هذا وتعب هذا ومشي هذا وسفره ونفقاته وما إلى ذلك يختلف ذلك فيها. كذلك هذا الذي يقرأ القرآن، قرأ القرآن كاملا والقرآن بالإجماع 6000 آية وكسور، فمثل هذا الذي قرأ أكثر من 6000 آية مثل هذا هل يكون كالذي قرأ قل هو الله أحد 3 مرات في الوقت الذي قضاه والجهد الذي بذله والحروف التي نطق بها؟ الجواب ليس كذلك، وإنما المقصود والله أعلم أنه يكون بقدر ثلث القرآن. بعض أهل العلم حمله على أن ذلك باعتبار ما تضمنه القرآن من الموضوعات، أو يكون له من الأجر بقدر ثلث القرآن، لكن هذا قضى وقتا طويلا ونطق بحروف كثيرة وهكذا. على كل حال فمثل هذا لا يجزئه في عتق الرقاب مثلا فيما نحن فيه عن نذره أو عن كفارته الواجبة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.